الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانا، وجعلها صلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك إيمانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالقنا ومولانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخشى الناس لربه سرا وإعلانا، الذي جعل الله قرة عينه في الصلاة، فنعم العمل لمن أراد من ربه فضلا ورضوانا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فرض عليكم الفرائض لتصلوا بها إلى أسمى الغايات وأعلى الدرجات في روضات الجنات، ولتنجوا بها من عذاب النار والهلكات. فرض عليكم الصلوات الخمس، وأمركم بإقامتها والمحافظة عليها، فأدوها كما أمرتم، أدوها بشروطها وأركانها وواجباتها، وأكملوها بمستحباتها، ولا تتهاونوا بها فتكونوا من الخاسرين. عباد الله، إن من الناس من تقع منهم أخطاء في الصلاة تكون سبباً في بطلانها أو نقصانها جهلاً منهم أو تهاوناً. فمن الأخطاء ترك الطمأنينة، فمن صلى بدون طمأنينة فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى صلاة لا يطمئن فيها، فردده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. والطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب، فلا يكون الإنسان مطمئنا إلا إذا اطمأن في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي الاعتدال بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وبين السجدتين بقدر ما يقول رب اغفر لي، وهكذا. ومن الأخطاء التي تقع من بعض المصلين التهاون في ستر العورة في الصلاة، فبعض الناس يصلي وقد ظهر شيء من العورة التي يجب سترها في الصلاة، وهذا يقع من بعض الشباب هداهم الله، فتجدهم يصلون في سراويل قصيرة يظهر منها شيء من العورة أثناء الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. فهؤلاء، أعني الذين لبسوا سراويل لا تصل إلى الركبة، لم يأتوا بواجب الستر الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين مسابقة الإمام بأن يأتي المأموم بأفعال الصلاة قبل إمامه، وهذا محرم. فلا يجوز التقدم على الإمام في أفعال الصلاة، ولا يجوز أن يأتي بها معه بحيث يكون موافقا له في أفعاله، وإنما يأتي بها بعده متابعا له فلا يتأخر عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فمن تعمد مسابقة الإمام عامدا عالما بطلت صلاته. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أن بعضهم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر للإحرام حال هويه وانحنائه، ومثل هذا لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها قائما. وإذا أتى بتكبيرة الإحرام وهو قائم فإنها تجزئه عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يكبر في هذه الحال، الأفضل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه التسليمة الثانية، فإن هذا العمل محرم، أعني أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته قبل أن يسلم إمامه التسليمة الثانية. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية فإن صلاته تنقلب نفلا، فإن صلاته تنقلب نفلا ويبطل فرضه، إلا أن يرجع ويقوم بعد سلام إمامه فتصح صلاته. فإن لم يفعل بطل فرضه بمجرد قيامه وانقلبت صلاته نفلا. وليس هذا الحكم، ليس هذا الحكم مبنيا على كون التسليمة الثانية ركنا أو سنة كما يظنه بعض الناس، بل هو مبني على أن هذا المأموم فارق إمامه، أنه فارق إمامه من غير عذر شرعي، والواجب على المأموم أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة في أركانها وواجباتها وسننها. ولهذا لو قام الإمام عن التشهد الأول مع أنه واجب وجب على المأموم أن يتابعه في ذلك، ولو سجد الإمام سجود التلاوة في الصلاة وجب على المأموم أن يتابعه مع أن سجود التلاوة سنة، لكن إذا فعله الإمام كان في حق المأموم واجبا لوجوب متابعة المأموم لإمامه. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين كثرة الحركة وكثرة العبث في الصلاة بحيث لا تسكن جوارحه من الحركة والعبث، أو أن يرفع بصره إلى السماء، وهذا مما ينافي الأدب مع الله عز وجل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من رفع البصر إلى السماء تحذيرا بالغا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فاتقوا الله عباد الله، وتعلموا أحكام الصلاة لتقيموها على الوجه المشروع، واتخذوها عبادة لا عادة، واخشعوا فيها، وأحضروا قلوبكم وجوارحكم، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها في حق القادر، فلا تصح الصلاة إلا به، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولقد تهاون بعض الناس في هذا الركن، وصاروا يصلون الفريضة جلوسا على الكراسي أو غيرها من غير عذر شرعي، ومع قدرتهم على القيام، إما جهلا منهم وإما تهاونا. ومثل هؤلاء، أعني الذي يصلي الفريضة جالسا من غير عذر شرعي، لا تصح صلاته، لأن القيام ركن من أركان صلاة الفريضة. وضابط العذر الذي يسقط القيام في صلاة الفريضة هو ذهاب الخشوع، بحيث لو صلى قائما لم يخشع في صلاته بسبب عجزه أو مرضه، فحينئذ يجوز له أن يصلي جالسا. واعلموا أن المصلي على الكرسي ونحوه لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون عاجزا عن القيام والركوع والسجود فيصلي جالسا، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. الحال الثانية أن يكون قادرا على القيام عاجزا عن الركوع والسجود، فيجب عليه القيام لقدرته عليه، وأما في حال الركوع والسجود فإنه يجلس على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. الحال الثالثة أن يكون عاجزا عن القيام قادرا على الركوع والسجود، فيجلس في حال القيام، وأما في حال الركوع والسجود فإنه يأتي بهما على هيئتهما، ولا يجوز له الإيماء في هذه الحال مع القدرة على الركوع والسجود، لأنهما من أركان الصلاة. وإذا كان الإنسان يصلي على الكرسي مع الجماعة فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه، بحيث يجعل ظهر الكرسي مساويا أو محاذيا لظهر من بجانبه، فيكون محاذيا لمن بجانبه بمنكبه. واعلموا رحمكم الله، اعلموا أن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم